ثم بعد الخمس وبعد التنفير يقسم الباقي على الجند للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. الراجل يعطى سهما من أربعة الأخماس. الراجل الذي ليس له فرس، نعم، يعني على رجليه، نعم. أما من له فرس فيعطى، ويعطى الفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، نعم. قال: وفي الرجعة الثلثة بعده، وينفل في الرجعة حينما يرجعون من الغزو، ينفل أهل القوة والشجاعة من الجند فيعطيهم الثلث من الغنيمة، لأن حالة رجعة الجيش أشد خوفا من البداية. قال: ويلزم الجيش طاعته، أي طاعة الإمام وطاعة الأمير الذي أمره الإمام عليهم، لأنه نائب عن الإمام فيلزمهم طاعته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: والصبر معه، ويلزم الصبر مع أمير الغزو على المشاق التي تعترض الغزو في الجهاد، لأنهم لا بد أن يحصل لهم مشاق من مشقة السفر ومشقة الجوع ومشقة العطش ومشقة التعب ومشقة القتال، فيلزم الجيش الصبر على هذه المشاق، لأن هذا هو معنى الجهاد بما يتضمن ذلك من المصاعب والمشاق والمخاطر التي يتعرض لها المجاهدون، فيجب عليهم الصبر، لأن من لا صبر له لا يستطيع الجهاد. قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. هذا كما سبق أن الغزو من صلاحيات الإمام، فهو الذي يأمر به، فلا يجوز أن يبدأ المسلمون غزوا للكفار إلا بإذن الإمام، لأن هذا من صلاحياته، والغزو بغير إذنه خروج عليه وافتئات عليه. وافتئات عليه. إذن لا يجوز يعني لأحد أن يغزو في دماج أو في سوريا أو في غيرها بغير إذن إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، نعم. قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني أتاهم فجأة ولا يتسع الوقت لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه، لأنهم لو تأخروا لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه فتك بهم العدو، فيجب عليهم أن يقاتلوه وإن لم يأذن الإمام، لأن هذا في حكم المأذون، ولأن هذه حالة ضرورة. فإذا فجاءهم عدو يخافون كلبه، يعني بأسه وخطره، فإنهم يدفعون بأس هذا العدو ويدفعون خطره بقتاله، ولو لم يأخذوا إذن الإمام، لأن هذه حالة خاصة. ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أموال منقولة كالدراهم والدنانير والأمتعة والخيل والإبل والغنم وسائر الأموال المنقولة التي يصيبها المسلمون في حال قتال الكفار. والقسم الثاني أموال ثابتة كالأراضي والديار والمزارع، الأول يسمى غنيمة والنوع الثاني يسمى فيئا، وسيأتي الكلام فيه. قال: وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. فالغنيمة ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار في أثناء الحرب وأثناء القتال، لقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وفي قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. والغنيمة هي أطيب المكاسب، لقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، لأنه أخذ بواسطة الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، تكون الغنيمة لمن شهد الوقعة بين المسلمين والكفار من أهل القتال، سواء باشروا القتال أو لم يباشروه، لأنهم ردء للمقاتلين. أما من لم يشهد الوقعة فليس له من الغنيمة شيء، وإنما يكون له من الفيء كما سيأتي، وكذلك من شهده وهو ليس من أهل القتال. قال: فيخرج الخمس. هذا بيان تقسيم الغنيمة. أول شيء ينزع الإمام منها الخمس، وهذا الخمس يكون لله ولرسوله ولمن ذكر الله سبحانه معهم، وسهم الله ورسوله يكون في مصالح المسلمين، ويسمى خمس الخمس. ثم يقسم باقي الغنيمة: للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، وأربعة الأخماس الباقية يقسمها بين الغزاة: للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. والجيش هو الجند الكبير من المسلمين، والسرية هي قطعة من الجيش تنفرد منه لمهمة من مهمات القتال، فهي قطعة من الجيش، والجيش ردء لها. لو أن السرية غنمت والجيش لم يغنم، فإنما غنمته السرية يكون مشتركا بين الجيش وبين السرية، لأن الجيش ردء لها أو احتاجت إليه، وكذلك بالعكس لو غنم الجيش في غياب السرية والسرية لم تغنم فإنها تشاركه لأنها قطعة منه، وهي ردء له أيضا لو احتاج إليها. قال: والغال من الغنيمة. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة يحمله على عنقه، قد يحمل شاة وقد يحمل بقرة وقد يحمل بعيرا، قد يحمل غير ذلك من الأثقال على عنقه يوم القيامة فضيحة له. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لأن الواجب أن تجمع الغنيمة ولا يأخذ أحد منها شيئا إلى أن تقسم فيأتيه نصيبه الذي فرضه الله له. ويلتحق بالغال من الغنيمة كل موظف يبخس من أموال الدولة شيئا لم يؤذن له فيه، وكل عامل على الصدقة يقبل الهدايا فإنه غال. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. والموظف الذي يأخذ من بيت المال من غير أن يعينه له الإمام ومن غير راتبه المخصص له على وظيفته، هذا من الغلول، هذا من الغلول والعياذ بالله. وسيأتي به يوم القيامة يحمله. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والغال له عقوبة، وهي أن يشهر به. وهي أنه يشهر به. قال: يحرق رحله، أي أثاثه، وهذا من العقوبة بالمال، إلا السلاح، لأن السلاح يحتاجه المسلمون ويقتل به العدو، وفي إحراق السلاح إضعاف للمسلمين. وإلا المصحف، إذا كان معه مصحف في رحله فإنه يخرج ولا يحرق، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما فيه روح من الحيوانات إذا كان في رحله أغنام، أو طيور أو غير ذلك فلا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يحرق ما فيه روح فتخرج من رحله هذه الأشياء، والباقي يحرق بالنار أمام الجند من أجل ردعه ومن أجل النكاية به ومن أجل التشهير به. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. هذا في بيان الفيء، وهو نوعان: النوع الأول ما استولى عليه المسلمون من أموال الكفار، وهي الأراضي والمزارع والبلاد التي يفتحها المسلمون عنوة، أي يأخذونها بقوة الجهاد، فهذه يخير الإمام بين أن يجعلها غنيمة ويقسمها بين الغانمين، وبين أن يوقفها يجعلها وقفا للمسلمين عموما ويفرض عليها خراجا، أي أجرة سنوية تؤخذ ممن هي في يده تكون لمصالح المسلمين. وهذه تسمى بالأراضي الخراجية، لأن عمر رضي الله عنه لما فتح الشام ومصر والعراق أوقفها وضرب عليها خراجا يؤخذ لبيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. والخراج هو الأجرة التي تؤخذ على الأراضي المغنومة إذا أوقفها الإمام وضرب عليها أجرة سنوية. والجزية هي التي تؤخذ من أهل الذمة من المجوس ومن أهل الكتابين اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم وبقائهم في بلاد المسلمين وتركهم على دينهم. قال: والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، لأنه ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيه نص وما لم يكن فيه نص من الشرع فإنه يرجع إلى اجتهاد الإمام. أي نعم، هذا على كل حال الأحكام الفقهية هذا في حال يعني قوة المسلمين وغزوهم والأحكام باقية إلى يوم القيامة، هذه الأحكام باقية إلى يوم القيامة، وإن كان ليست في الواقع في الوقت الحاضر. قال: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسم. نعم. قال: والمرجع في مقدار الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، لأنه ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يكن فيه نص من الشرع فإنه يرجع إلى اجتهاد الإمام. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها. إذا أخذ أرضا بالخراج من الأراضي الخراجية وعجز عن عمارتها ودفع الخراج عنها، فإنه يجبر على تأجيرها فيؤجرها لغيره ممن يستطيع عمارتها، وتكون أجرتها له لأنه مستحق لمنفعتها، ويدفع الخراج الذي عليها أو رفع يده عنها وإنهاء العقد معه ودفعها إلى غيره ممن يقوى على عمارتها، ولا تبقى الأراضي الخراجية في أيدي أناس عاجزين عن عمارتها، لأن هذا يعطل مصالحها على المسلمين. نعم. قال: ويجري فيها الميراث، ومن استأجر أرضا خراجية والتزم دفع الخراج عنها كل سنة فإنه يكون مالكا لمنفعتها مدة العقد، فإذا مات وهي بيده فإن وارثه يقوم مقامه فيها فيعمرها ويدفع الخراج الذي عليها كما كان مورثه يفعل ذلك. نعم. النوع الثاني. النوع الثاني من أموال الفيء ما أخذه المسلمون من أموال الكفار بواسطة القتال، وهو ما يسمى بالفيء. وموارد الفيء هذه هي هذه الأمور التي ذكرها، سمي فيئا من فاء يفيء إذا رجع، لأن أصل الأموال على وجه الأرض للمسلمين، خلقها الله للمسلمين، وكونها بيد الكفار هذا شيء مؤقت، فإذا قاتلهم المسلمون وأخذوا أموالهم فإنها فاءت إلى أصلها وهم أهلها الحقيقيون، فلذلك سميت بالفيء. ومن موارد هذا الفيء أي كل ما أخذ من مال مشرك كجزية، وهي ما سبق أن بيناه، المال الذي يؤخذ من المجوس ومن اليهود والنصارى في مقابل تأمينهم على دمائهم وأموالهم وحرية عبادتهم وإقامتهم في بلاد المسلمين وتحت سلطان المسلمين. هذه الجزية قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، يعني اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. هذا في أهل الكتاب، ومثلهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والمجوس هم عبدة النيران، فتؤخذ منهم الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الجزية منهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهي قرية قريبة من المدينة فيها ناس من المجوس، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. هجر قرية قريبة من المدينة، ما أدري إيش المصدر في هذا، معروف أن هجر هي الأحساء، هجر هي الأحساء، فما أدري يعني وجه ذكر الشيخ أنها قرية قرب المدينة قريبة من المدينة، ليست يعني إلا أن كان يقصد بالمدينة مدينة هجر ربما أو الأحساء. مدينة منورة لعل أحسن عليك، يقصد المدينة منورة هو هذا. ما فيه قرية اسمها هجر قريبة من المدينة. بعض الفقهاء ذكر فيه هجر، يقول هجر أيضا في أحد قرى المدينة في كتاب الطهارة. هل فيها مجوس؟ نعم. وهل فيها مجوس؟ هذا محل بحث. يمكن يجوز نعم، لكن اللي مشتهر أنهم مجوس هجر اللي هم الأحساء بالأحساء، يعني فيها مجوس قريبين من البحرين والعراق وعباد نعم الكواكب والنيران. نعم صلى الله عليه. قال المورد الثاني: اللهم إلا إذا كان يعني هؤلاء المجوس في هجر القريبة من المدينة، بس ما أعرف معالمه، يحسن أن نحيل البحث إلى أحد المهتمين بمعالم المدينة يعني وآثارها، يبحث لنا عن هجر في ناس مهتمين وينشرون مباحث تاريخية، فلعله يطرح السؤال على من يهتم بهذا. أبحاث المدينة ممكن يحال إليهم. نعم. قال المورد الثاني: وخراجي، الخراج وهو ما يؤخذ على الأراضي الخراجية التي سبق بيانها، عفوا. قال: وهي قرية قريبة من المدينة فيها ناس من المجوس، فأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية إلحاقا لهم بأهل الكتاب، ولأنه يروى أنه كان لهم كتاب ثم رفع، فلأجل شبهة أن لهم كتابا ألحقوا بأهل الكتاب. هذا أحد موارد الفي. المورد الثاني: وخراجي، الخراج وهو ما يؤخذ على الأراضي الخراجية التي سبق بيانها. المورد الثالث: وعشر، العشر وهو الذي يؤخذ من الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين، فإنه يؤخذ منهم العشر. والمورد الرابع: وما تركوه فزعا، ما تركوه فزعا من المسلمين بغير قتال، لما سمعوا بالمسلمين هربوا عنه وتركوه، هذا لا يكون غنيمة وإنما يكون من الفي. المورد الخامس وخمس خمس الغنيمة. خمس خمس الغنيمة الذي سبق بيانه وهو والذي قال الله تعالى فيه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فخمس الخمس الذي لله وللرسول يكون من موارد الفي. قال يصرف في مصالح المسلمين. هذا الفيء بجميع أنواعه وموارده يصرف في مصالح المسلمين العامة. وأصل الفيء جاء في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في الأنصار. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد الأنصار والمهاجرين من القرون المتأخرة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم الذين يصرف لهم الفيء الذي جعله الله لبيت مال المسلمين. وأما من لم يرضى عن الصحابة ويسب الصحابة رضي الله عنهم. وأما من لم يرضى عن الصحابة. من لم يرضي. يرضي. يظهر لي يعني. وأما هي داخل في. حرف العلة. يرضى. حرف العلة يرضى محذوف مجزوم. كيف؟ قل حرف العلة حذف للجزم. إيه لكن يرضى أو يرضي يترضى عنهم. ومن لم يترضى يقول رضي الله عنهم يترضى عنهم. حين ذول الخبثاء يعني بعض الذين يريدون يعني يريدون مناوشتهم يقولوا رضي عن معاوية ما يقول رضي الله عنه. فالذي لا يرضي عن الصحابة ما يقول رضي الله عنهم هو رافضي. أما يكونه يرضى أو ما يرضى إذا ترضى عنه فهو راضي عنه. نعم يدخل الرضا في الترضي عنه. نعم ويسب الصحابة. ويسب الصحابة رضي الله عنهم ويبغضهم فإنه ليس له من الفيء شيء بدليل هذه الآية. لأن الله خص الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغضونهم أو يكفرونهم في قلوبهم غل. نعم في قلوبهم غل للذين آمنوا. في قلوبهم غل للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وليسوا منهم فليس لهم من الفيء شيء. نعم فهؤلاء ليس لهم من الفيء شيء. قال المصنف رحمه الله باب عقد الذمة وأحكامها. قال الشارح حفظه الله باب عقد الذمة وأحكامها. لما سبقت الإشارة إلى الجزية وهي ما يؤخذ من مال أهل الكتاب أو المجوس في مقابل أمنهم ومقابل إقامتهم في بلاد المسلمين تحت حكم المسلمين، أراد المصنف رحمه الله أن يبين في هذا الباب من هم الذين تعقد لهم الذمة. من هم الذين تعقد؟ نعم، تعقد لهم الذمة وتؤخذ منهم الجزية، والذمة معناها العهد، لأن من عاهدته فقد صار في ذمتك وصار تحت مسؤوليتك، وصار حكمه معلقا بك بموجب الذمة وبموجب العهد. ويدخل في هذا الفيز، يعني الناس الذين يستقدمون بفيز وبكفالة، فالمكفول بذمة الكفيل خاصة إذا سمح له بفيزة ودخل بلاد المسلمين فهو صاحب عهد وصاحب ذمة. نعم، لا لا لا يؤذى ولا يقتل ولا نعم ولا يؤخذ ماله. نعم، قال: ولا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم. والقول المشهور الذي عليه أهل العلم أن الذمة لا تعقد إلا لثلاث طوائف: المجوس وهم الذين يعبدون النار، وأهل الكتابين اليهود والنصارى ومن تبعهم، يعني من تدين بدينهم ولو لم يكن في الأصل منهم. فمن تدين بدين المجوس ولو لم يكن مجوسيا أصلا عومل معاملة المجوس، ومن تدين بدين اليهود صار يهوديا وعومل معاملة اليهود ولو لم يكن يهوديا أصليا، وكذلك من تدين بدين النصارى مثل العرب الذين دانوا بدين اليهود أو العرب الذين دانوا بدين النصارى يأخذون حكمهم، لأن العبرة بالدين وليست العبرة بالأصل. فمن تدين بهذه الملل الثلاث فإنه يأخذ حكمهم فإنه يأخذ حكمهم وتعقد معه الذمة وتؤخذ منه الجزية، ولا يعقدها إلا الإمام ونائبه. وعقد الذمة من صلاحيات الإمام، فليس لكل أحد أن يعقد الذمة مع هؤلاء من أفراد المسلمين، ويعقدها أيضا نائب الإمام وهو أميره الذي وكله بالنيابة عنه وأعطاه الصلاحية نيابة عنه، فله أن يعقد الذمة كالأمراء الذين يؤمرهم الإمام على الأقاليم أو أمراء الجهاد الذين يؤمرهم على الجهاد، فلهم أن يعقدوا الذمة إذا فوض الإمام ذلك إليهم. قال: ولا جزية على صبي، تؤخذ الجزية ممن يقدر عليها، وهذا من عدل الإسلام وحكمة الإسلام، فلا تؤخذ الجزية من صبي ما لم يبلغ الحلم لعجزه عن دفعها، ولا من امرأة لضعفها وليست من أهل القتال، ولا من عبد لأن العبد لا يملك شيئا ولأنه تابع لسيده، ولا من فقير فليس عنده مال يدفع منه، فلا تؤخذ منه الجزية، ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، ومن كان في أول الحول ليس أهلا لها لكونه صبيا ثم بلغ، أو فقيرا ثم استغنى، أو كان عبدا ثم أعتق في آخر الحول، فإنها تؤخذ منه لأن العبرة بالنهاية لا ببداية الحول. قال: ومتى بذلوا الواجب عليهم وهو دفع الجزية والصغار حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون لزم قبوله وحرم قتالهم، وجب قبول ذلك منهم وحرم قتالهم، والصغار أن يكونوا تابعين لحكم الإسلام متقيدين بأوامر الدولة الإسلامية، لأن الله أمر بقتالهم وقيده بقوله حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، فإذا أدوا الجزية وقبلوا الصغار وجب قبولها منهم، وحرم قتالهم لأنهم دفعوها في مقابلة أنهم لا يقاتلون، فإذا قوتلوا وهم يدفعون الجزية فإن هذا يكون حراما في حق المسلمين. لأن أهل الذمة لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة. قال: هذا هو تفسير الصغار حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، أنهم يمتهنون أي يهانون عند أخذها، يدفعها بيده ولا يرسلها مع خادمه أو يرسلها مع مندوبه، ويطال وقوفهم، لا تؤخذ أول ما يأتي بل يقف ويطيل الوقوف لأن هذا صغار له، وتجر أيديهم، لا تؤخذ منهم بلطف أو بكرامة لهم، وإنما تؤخذ منهم بإهانة. هذا معنى الصغار في حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، لأن هذا في مقابل كفرهم بالله عز وجل وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا هذه الإهانة. فإذا التزموا بهذه الأمور وجب قبول الجزية منهم، أما إذا امتنعوا فإنه يجب قتالهم. وهذا امتثال لأمر الله عز وجل بقوله: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، لأن الأصل أنهم يقتلون لأنهم كفروا بالله وبرسوله وعاندوا، وهم أهل كتاب يعرفون أنه رسول الله ويعرفون أن القرآن كلام الله عز وجل، فلما أصروا على الكفر وامتنعوا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم أهانهم الله عز وجل بهذه الأمور. فالأصل عنادهم وتمردهم بعد العلم والمعرفة، فجازاهم الله هذا الجزاء في الدنيا، وما عند الله في الآخرة من عقوبات أشد، لأنهم كفروا بالله وكفروا برسول الله وكفروا بكتب الله عز وجل، لأنهم خالفوها وعاندوها وهم يعلمون أنها الحق. فهذا في الحقيقة قليل من كثير مما يستحقون من العقوبة، وفيه إظهار لعزة الإسلام ورفعة الإسلام وخذلان الكفر وصغار الكفر وأهله. فليس في هذا غضاضة في الإسلام، بل هذا هو عين القوة للإسلام والإهانة لأعداء الإسلام. فهذا في غاية الحكمة، لأنهم عرفوا الحق فرفضوه بعد علم وعناد. فهذا بعض مما يستحقونه من العقوبة في الدنيا والآخرة، ولأن هذا العمل معهم مدعاة لقبولهم الحق إذا أرادوا أن يعزوا أنفسهم وأن يرفعوا أنفسهم عن هذه الإهانة، فإنهم يرجعون إلى الحق الذي جحدوه ويؤمنون بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويحرمون ما حرم الله ورسوله، ويدينون بدين الحق حتى ترفع عنهم هذه الأمور. هذه الإهانة وهذا الصغار أخف من قتلهم، لأن غيرهم يقتلون وهؤلاء اكتفي منهم بهذه المعاملة، لعلهم يراجعون أنفسهم، لعلهم يقبلون الحق الذي عرفوه فرفضوه، ويرجعون إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتزام دينه، فتعود لهم عزتهم وتعود لهم رفعتهم. والذي يقول إن هذه المعاملة ظلم لهم وهم يبذلون الجزية، نقول هم الظالمون، لأنهم كفروا بالله وعاندوا أمر الله سبحانه وتعالى، فهم الظالمون. أما هذا الذي يجري معهم فإنه عدل، لأنه عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم. فصل. قال رحمه الله: فصل. قال: هذا الفصل في بيان ما يجب على الإمام أن ينفذه في أهل الذمة من أحكام الإسلام، لأنهم ملتزمون بأن يسري عليهم حكم الإسلام. ولكن قبل الشروع في هذا يجب التنبيه على أن أهل الذمة والكفار عموما من اليهود والنصارى وغيرهم لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب، ويجب إخراجهم منها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فقد أجلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته تنفيذا لهذه الوصية، فلا يجوز إقرارهم واستقرارهم في جزيرة العرب لأنها جزيرة الإسلام ومهبط الوحي، ومنها يصدر نور الإسلام إلى بقية العالم، فيجب ألا يكون فيها إلا دين الإسلام، ولا يختلط دين الإسلام مع غيره في هذه الجزيرة، وإنما تعقد معهم الذمة ويستقرون في خارج جزيرة العرب من بلاد المسلمين. قال ويلزم الإمام أي إمام المسلمين أخذهم أي الحكم عليهم بحكم الإسلام، لأن هذا موجب عقد العهد بين المسلمين وبينهم في النفس، فإذا قتلوا عمدا وعدوانا فإنه يقتص منهم كما يقتص من المسلم، وفي المال إذا سرقوا فإنه ينفذ فيهم حد السرقة فتقطع يد السارق منهم كما تقطع يد المسلم، وفي العرض إذا قذفوا مسلما بالزنا أو اللواط فإنه يطبق عليهم حد القذف صيانة لأعراض المسلمين، كذلك في إقامة الحدود عليهم. الحدود هي العقوبات المقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، فيلزم إقامة الحدود عليهم إذا وقعوا فيما يعتقدون تحريمه كالزنا، فإنهم يعتقدون تحريم الزنا، فيجب تنفيذ حد الزنا عليهم برجم الزاني المحصن منهم وجلد البكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود الذين في المدينة. نقرأ الحاشية. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم امرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذا؟ فلما رأوا ذلك قالوا هذه آية الرجم، فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين لما زنيا لأنهما كانا ثيبين دون ما يعتقدون حلة كنكاح المحارم عند المجوس، فإنهم يعتقدون حلة ذلك فلا يقام عليهم الحد فيه. قال ويلزمهم التميز في صفاتهم ولباسهم وركوبهم عن المسلمين بما يعرفون به أنهم أهل ذمة، فلا يتشبهون بالمسلمين لئلا يظنوا أنهم من المسلمين، ولهم ركوب غير خيل، فلهم ركوب غير الخيل من الدواب المركوبة كالحمير والبغال والإبل، فيمكنون من ركوبها غير الخيل، لأن الخيل من خواص المسلمين، وإذا ركبوها تشبهوا بالمسلمين، ويكون ركوبهم على غير الخيل بغير سرج، بل يكون بإيكاف وهو ما يجعل على ظهر الدابة وقاية للراكب غير السرج، ليتميز هذا الراكب من الراكب المسلم، ولا يجوز تعظيمهم وتبجيلهم، فلا يجوز تصديرهم في المجالس بأن يترك لهم صدر المجلس كما يترك لأهل الشأن من المسلمين، وإنما يجلسون في أطراف المجلس، ولا يجوز القيام لهم إذا دخلوا، لأن القيام لهم إكراما لهم وإجلالا لهم، وهذا لا يجوز. كذلك لا يجوز بداءتهم بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام على اليهود والنصارى، قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، فأمر بالرد عليهم بهذا اللفظ دون بداءتهم بالسلام، لأن البداءة بالسلام للمسلمين خاصة، وإذا كان هذا في حق أهل الذمة فكيف بغيرهم من الكفرة الذين لا ذمة لهم. فلا يجوز تبجيلهم وتعظيمهم وإظهار تقديرهم، لأن هذا فيه إعانة لهم على الكفر وتشجيع لهم على الكفر، وهم قد أهانهم الله عز وجل، فلا يعظمون ولا يجلون، لأن هذا إنما هو من اختصاص المسلمين. نعم، ترى نكتفي بهذا أو الباقي قليل؟ باقي قليل على الفصل. طيب، باقي قليل على الفصل، نكمل حتى يكتمل هذا الجزء، والدرس الآتي غدا نأتي بالجزء الثالث إن شاء الله. نعم. قال: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما. اليهود والنصارى يقرون على ما وجد من كنائسهم عند عقد الذمة لهم، ولكنهم لا يمكنون من بنائها إذا انهدمت، ولا يمكنون من ترميمها، بل تترك حتى تندرس وتضمحل من بلاد المسلمين. ومن باب أولى لا يمكنون من إحداث كنائس في بلاد المسلمين، لأن هذه دور كفر ودور شرك، فلا يجوز بناؤها في بلاد المسلمين. وفي هذا تنبيه على أنه إذا كان هذا لا يجوز لأهل الذمة، فكيف يمكن النصارى من بناء الكنائس في بلاد المسلمين الذين ليسوا أهل ذمة؟ فلا يمكنون من بناء كنائس في بلاد المسلمين وإحداث كنائس في بلاد المسلمين. وكذلك البيع، وهي بيوت، يعني هذا في حال الاستطاعة، ما إذا كان المسلمون يعني في حال ضعف لا يستطيعون، وهؤلاء في حال قوة، فيرجع الأمر إلى الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والله يقول: واتقوا الله ما استطعتم. فالشيء الذي يأتي غلبة يعني ليس على المسلمين في حال الضعف أن يعني يتعرضوا لمثل هذه الأمور، فقد تعود عليهم بما هو أشد، قد تعود عليهم بما هو أشد. ولهذا في قصة ذكرها لنا الأمير عبد المجيد رحمه الله، أمير المدينة الأسبق، قال: إن بريطانيا كانت هي المنتصرة في وقت قيام الدولة السعودية مع الحلفاء، أنه كانت في حرب عالمية، فاستأذنوا الملك عبد العزيز أن يكون لهم يعني على جانب على ساحل البحر مرفأ إعارة، يعني يعيرهم هذا المرفأ. فجمع الملك عبد العزيز ابناءه وأصحاب الحل والعقد من العلماء وغيرهم، وفيهم كان الملك فيصل رحمه الله، فكلهم أشاروا بعدم السماح، قالوا: لا ينبغي أن نسمح للنصارى ولا كذا إلى آخره، كلهم أشاروا بعدم السماح، والملك فيصل ساكت. انتبه الملك عبد العزيز الملك فيصل وقال له: لما لا تتكلم؟ الملك فيصل رد وقال: أنا اكتفيت يعني بالذين يتكلم. قال: لا تكلم. قال الملك فيصل: إن لم نعرهم. الآن إذا أعرناهم هذا المرفأ فقد اعترفوا ضمنا بولايتنا عليه، وإذا انتهت الإعارة سنطالبهم بالرحيل. أما إذا امتنعنا ولم نعرهم فسيحتلونه بالقوة، كما احتلوا بريمي وغيره، فسيحتلونه بالقوة، وعند تلك الحال لا طاقة لنا بدفعهم. فمن السياسة الحكيمة أن يعاروا، وفي إعارة استعارتهم اعتراف يعني نعم بولاية بولاية الملك عبد العزيز ضمنا، وله إذا انتهت مدة الإعارة أو انتهى الغرض من الإعارة أن يطلب منهم الرحيل. فكان هذا هو الرأي الموفق الصائب، وهذا المثال ينطبق على أنه إذا كان لهم قوة ولهم سطوة ودهموا بلاد المسلمين وليس في قدرة المسلمين أن يدفعوهم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يدعون الله عز وجل بأن يمكنهم وأن يعيد لهم قوتهم وأن يرد شاردهم إلى رشده، و يعني يحاسبوا أنفسهم، لأنه ما يسلط العدو أو يسلط على أناس إلا بسبب أعمالهم، إلا بسبب ذنوبهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لا يسلط علينا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا بسبب ذنوبنا، نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وإياكم المسلمين. نعم. قال: وفي هذا تنبيه على أنه إذا كان هذا لا يجوز لأهل الذمة فكيف يمكن النصارى من بناء الكنائس في بلاد المسلمين الذين ليسوا أهل ذمة؟ فلا يمكنون، طبعا لا يجوز تمكينهم مع القدرة، كذا ما كان هناك قدرة الله المستعان. نعم. فلا يمكنون من بناء كنائس في بلاد المسلمين، وكما قلت في الدرس السابق لو أن المسلمين جميعا انضموا تحت راية هذه المملكة لكان لهم شأن، لن يعني يستبيح بيضتهم سواهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، لكن بشرط أن يكون جميع المسلمين تحت راية واحدة، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن الآن تجد من المسلمين من يحارب هذه الراية ويقول هذه راية الوهابيين، أي نعم، ويحاربها في سبيل التصوف وفي سبيل بدع الأشعرية وبدع أهل الكلام، ويسمي من يحقق التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة حقه على العبيد يسميه يعني مخالف ويسميه وهابي على سبيل الذم، والله المستعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين على الإسلام على الكتاب والسنة، والأولى أن يجتمعوا كلهم على كلمة واحدة وهي كلمة التوحيد، والله المستعان. نعم. قال: وكذلك البيع وهي بيوت العبادة لليهود، فيتركون يتعبدون فيها إذا كانت موجودة وعقدت لهم الذمة وهي موجودة فإنها تبقى، ولكنه لا تحدث بيع جديدة أو يعاد بناؤها إذا انهدمت، بل يجب أن يقضى عليها بالتدريج حتى تضمحل من بلاد المسلمين، لأن في إعادة بنائها استمرارا لها في بلاد المسلمين، ولو كان هدمها أو انهدامها ظلما ما دامت انهدمت، ولو أن الهدم الذي وقع عليها من باب الظلم، ولو كان هدمها يعني ظلما ما يسمح لهم بإعادة بنائها، لكن هذا بحسب القوة، نعم، بحسب مصلحة الدين مصلحة المسلمين، والمداراة مطلوبة، المداراة أن تبذل شيء من الدنيا من المال من الجاه في سبيل حفظ حوزة الدين في سبيل المحافظة على الدين، وعكس المداراة المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين في سبيل المحافظة على المال أو على الجاه، يعني من يريد الجاه ومن يريد الولاية يتنازل عن أمور من الدين حتى يكبر في عيون أصحاب النفوذ ويولونه. فالله المستعان، ما يعني ما هذا هو المسلك الذي ينجي صاحبه من الله عز وجل؟ من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الحاصل أنه لا بد من تقوى الله عز وجل. نعم. قال وبين بيوت المسلم، قال فكيف بالذين يمكنون النصارى الآن من بناء الكنائس في بلاد المسلمين وبين بيوت المسلمين وبجوار مساجد المسلمين؟ هذا من الجهل بدين الإسلام أو من عدم المبالاة بدين الإسلام؟ هؤلاء الذين يمكنون من بناء الكنائس لم تحكم بلادهم بالكتاب والسنة، إنما حكمت بالدستور، بالتصويت، بالديمقراطية، الوثن العصري. لكن من حكمت بلادهم ببيعة ولي الأمر على الكتاب والسنة، ولله الحمد لا توجد فيه في بلادهم هذه الظاهرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة المسلمين وأن يعزهم بالإسلام ولا يذلهم بالكفر والمعصية. نعم. قال ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له، وكذلك لا يمكنون من تعلية بنيان بيوتهم على بيوت المسلمين، فلا يكون بيت الذمي أعلى من بيت المسلم، كأن يكون بيت المسلم من دور واحد ويكون بجواره بيت للذمي من دورين، فهذا أمر لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأما المساواة فإنها تكون جائزة، ومن إظهار خمر وخنزير، كذلك يمنعون من إظهار المعاصي التي يستبيحونها ويستحلونها كإظهارهم شرب الخمر أو صناعة الخمر، وإنما يعملون هذا في داخل بيوتهم، تكون خفية غير ظاهرة تكون خفية غير ظاهرة. وكذلك يمنعون من أكل الخنزير لأن النصارى يأكلون الخنزير، فلا يمكنون من أكله في المطاعم في بلاد المسلمين أو بيعه ظاهرا في بلاد المسلمين أو بيع الخمر أو تصنيع الخمر في بلاد المسلمين، وإن كانوا يقرون على شرب الخمر وعلى لحم الخنزير. قال وإن كانوا يقرون على شرب الخمر وعلى لحم الخنزير لأنهم يستبيحون ذلك فيقرون عليه، ويكون خفية بحيث لا يراه أحد، وإنما يكون فيما بينهم. قال وناقوس، كذلك يمنعون من إظهار الناقوس وهو الآلة التي يدقونها لصلواتهم في كنائسهم. الحين صنعوا لنا الجوالات وركبوا فيها أنواع الموسيقى، وبعض الجهلة لا يحول الجوال، يجعله على موسيقى ويدخل المسجد وهو لم يقفله، فنسأل الله العفو والعافية. يعني أحيانا إذا دقت الجوالات في المسجد كأن والعياذ بالله، وإن لم يكن في قصدهم هذا، ما قصدوا هذا، لكن الموسيقى تضرب يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير من المساجد، هذا فيه يعني تشبيه لها بكنائس النصارى، نسأل الله العفو والعافية. لكن يشفع في هذا عدم القصد، هذه من البلاوي. إنما الحمد لله الآن في إمكاننا أن نقفل الجوال، في إمكاننا أن نحول نغمته، يعني هم صنعوا وتملكنا هذا، لنا الحرية في أن نفعل ما نريد. أما أن يضحك علينا حتى نقبل السيء والحسن، فهذا من ضعف العقل وضعف وسوء يعني سوء الاستغلال. فالنواقيس التي في كنائسهم تكون داخل الكنيسة فقط تكون أصواتها داخل الكنيسة ولا يصير لها صوت خارج الكنيسة في بلاد المسلمين. قال: وجهر بكتابهم، وكذلك يمنعون من الجهر بقراءة كتابهم التوراة عند اليهود أو الإنجيل عند النصارى، وهو ما يسمونه بالأسفار القديمة، والأسفار الجديدة يقرون على كتابهم وقراءته وتداوله فيما بينهم، لكن لا يظهر هذا في بلاد المسلمين، فلا يجهرون بالقراءة بحيث يكون لهم أصوات تسمع في خارج أماكنهم وفي خارج بيعهم وكنائسهم وبيوتهم، بل تكون خفية فيها، ولا يمكنون من طبع هذه الكتب في بلاد المسلمين وجعلها في المكتبات للبيع أو للقراءة، بل يمنع ظهورها نهائيا. وإن تهود نصراني أو عكسه لم يقر. النصراني إذا تحول إلى دين اليهود أو العكس، يهودي تحول إلى دين نصارى، لم يقر، لأننا عقدنا معه الذمة على أنه يهودي فلا يتحول إلى نصراني، وكذلك عقدنا معه العهد على أنه نصراني فلا يتحول إلى يهودي، فلا يقر على ذلك التحول لأنه خلاف ما عهد عليه ولم يقبل. يعني كما ذكرت، وجود هذه الأمور يعني منعدم، لكن حكمه باقي، حكمه باقي. يعني مثل الرق، وجود الرق يعني منعدم ولكن حكمه باقي إلى يوم القيامة. نعم. قال: ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، فلا يقبل منه إلا التحول إلى الإسلام لأنه دين حق وهو المطلوب، أو يبقى على دينه الأصلي الذي عهد وهو عليه. قال: فصل. أنا كنت أود أن نقف على، لكن ما بقي إلا قليل. نعم. قال: فصل. قال: هذا الفصل في بيان ما ينتقض به عهد الذمي. قال: وإن أبى الذمي الجزية، إذا أبى أن يدفع الجزية انتقض عهده، أو انتقض عهده. نعم. لأنه عقد معه على أن يبذل الجزية صاغرا. قال تعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. قال: أو التزام أحكام الإسلام، أو أبى أن يلتزم إقامة حكم الإسلام عليه في النفس والمال والعرض كما سبق، فإن أبى فإنه ينتقض عهده لأنه خالف ما عهد عليه، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا، أي تعدى على مسلم بقتل عمدا عدوانا أو زنا بمسلمة أو زنا بمسلمة فإنه ينتقض عهده بذلك، لأن هذه محرمة في جميع الأديان، ولأنه خلاف عقد الذمة معه على ألا يتعدى على المسلمين في دمائهم ولا في أعراضهم، أو قطع طريق، أي تعدى على المسلمين بقطع طريق بأن يحمل السلاح ويتعرض للمارة في الطرقات أو في الأسفار ليأخذ منهم المال قهرا، فهذا هو قاطع الطريق، فينتقض عهده بذلك لأنه خالف مقتضى العهد الذي بينه وبين المسلمين، أو تجسس، أي تجسس على المسلمين لينقل أخبارهم للكفار، فالجاسوس هو الذي ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار، وهذا يجب قتله لأن هذا فيه ضرر على المسلمين، أو آوى جاسوسا، أي لم يتجسس بنفسه ولكنه آوى جاسوسا، أي حماه ومكنه من التجسس على المسلمين، فإنه ينتقض عهده، فإنه بذلك ينتقض عهده. نعم. قال: أو ذكر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، أي سب الله جل وعلا، أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام، أو سب القرآن، واعترض على حكم الله عز وجل، فإنه ينتقض بذلك عهده، ويعامل معاملة الكافر الذي ليس له عهد. من حصل منه شيء مما سبق انتقض عهده،